بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة، الخراج بالضمان. ما زال المؤلف رحمه الله في الباب الثاني، وهو القواعد الكلية التي تتخرج عليها جزئيات كثيرة، وذكر في هذا الموضع قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، والمقصود بالخراج هنا كل ما ينتج عن الشيء، سواء كان عينا أو كان منفعة، فيدخل في هذا الغلة والثمرة والنتاج، فكل هذا يقصد به لفظ الخراج. بل أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على غلة العبد، يعني على المنفعة التي ينتفع بها سيد العبد أو مالك العبد، فسماه بالخراج. فالخراج إذن كل ما يخرج من الشيء، كل ما ينتج عن الشيء، سواء كان عينا محسوسة أم كانت منفعة معنوية أم كانت غلة مالية أو نحو ذلك. والباء هنا سببية، الخراج بالضمان، الباء سببية بمعنى أن الخراج مستحق بسبب الضمان. الخراج مستحق بسبب الضمان، بمعنى أن من وجب عليه الضمان، يعني ضمان المال إذا تلف، من وجب عليه ضمان هذا المال فإنه الذي يستحق الخراج، يستحق غلته. واستحقاقه للخراج وللغلة والمنفعة هو ناشئ عن وجوب الضمان عليه. ما دام أن ضمان هذه العين إذا تلفت في ذمته، فكذلك إذن منافع هذه العين وغلت هذه السلعة وما ينتج عن هذا المبيع هو مستحق لمن وجب عليه الضمان. وهذا قريب منه القاعدة الأخرى بلفظ الغرم بالغن، الغرم بالغنم، لكن هذه القاعدة مؤكدة للقاعدة الأولى، يعني هي المضمون تقريبا واحد، لكن هذه القاعدة تثبت الحكم للخراج، والقاعدة الثانية تثبت الحكم للضمان. يعني كأن القاعدة الثانية عكس هذه، هذه الخراج بالضمان، هناك الضمان بالخراج، فهي يعني تثبت حكم الغرم، وأما هذه القاعدة فهي تثبت حكم الخراج، من يستحق الخراج. ولكن كل من قاعدتين مؤكدة للقاعدة الأخرى. الخلاصة أن من وجب عليه الضمان في حال التلف هو الذي يستحق الخراج. هذا معنى هذه القاعدة. قال الناظم رحمه الله: ثم الخراج بالضمان، وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن. ذكر هذه القاعدة ثم أشار إلى أن هذا اللفظ هو لفظ حديث نبوي، لفظ حديث نبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وهذا الحديث وإن أعله الإمام البخاري رحمه الله وتبعه ابن الجوزي، لكن له طرق من حديث عائشة يقوي بعضها بعضا، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم كالإمام الترمذي، حتى الترمذي تلميذ الإمام البخاري، وهو الذي يعني حاور شيخه في تعليل هذا الحديث، ولم يقتنع برأي شيخه البخاري في تعليل هذا الحديث، فلهذا حكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. فالخلاصة أن هذا الحديث رواه أهل السنن، وفي بعض طرقه ورد فيه السبب أو ذكر السبب الذي من أجله جاء هذا الحديث، وهذا السبب يوضح لنا معنى القاعدة. وهذه من فوائد معرفة أسباب ورود الآية أو ورود الحديث، أنها توضح لك وتشرح لك المعنى. فقوله هنا الخراج بالضمان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله في قصة الرجل الذي ابتاع أو اشترى عبدا، ثم بعد ذلك وجد في هذا العبد عيبا بعد مدة من الزمن، بعد أن انتفع به مدة من الزمن وجد فيه عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العبد إلى بائعه، فقال البائع: لكنه استغل عبدي يا رسول الله، يعني طالب بالغلة بالعوض عن المدة التي استفاد منه المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا الحديث: الخراج بالضمان، وما أعطاه الغلة، الخراج بالضمان. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخراج إنما هو للمشتري. وقد يعني يعترض على تفسير هذا الحديث بالسببية والاستحقاق، أن الخراج مستحق بالضمان، بأنه لو كان الأمر كذلك، لو كان الخراج إنما يستحقه من وجب عليه الضمان، لكان الواجب في منافع المغصوب أن يستحقها الغاصب أيضا. الغاصب إذا غصب عينا وانتفع بهذه العين، فمنافع المغصوب ليست للغاصب، وإنما يجب عليه رد المغصوب ورد أيضا هذه المنافع أو بقيمتها، إما بمثلها أو بقيمتها. فلو كان الضمان هو العلة في استحقاق الخراج، لوجب أن يكون الغاصب مالكا لمنافع المغصوب، وبالتالي لا يجب عليه رد الغلة، ولا يجب عليه التعويض عن المنافع التي انتفع بها، مع أن الضمان واجب عليه بلا خلاف بين العلماء، أن الغاصب يضمن المغصوب إذا تلف في يده. وبالتالي هذا كما يقول الأصوليون نقض للتعليل، نقض للعلة. يعني أنتم تقولون الخراج استحقاق الخراج للمشتري، والعلة في ذلك الضمان. طيب العلة هنا وجدت ولم يوجد الحكم، وهذا كما درسنا في قوادح العلة يسمى بالنقض، منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم. فهذا يعتبر نقض للعلة، فكيف يقال بأن الخراج مستحق بالضمان؟ فالجواب عن هذا بأن يقال بوجود الفرق بين الغاصب وبين المشتري أو غيره. وجود الفرق بمعنى أن الغاصب لا يملك المغصوب بسبب غصبه، فلهذا الضمان واجب عليه ولا يستحق الخراج، بعكس المشتري. المشتري هو ملك هذه السلعة بالعقد الصحيح، فهو قد امتلك هذه السلعة، بينما الغاصب لم يمتلك هذه السلعة، ولهذا فرق بينهم. وإن سلمنا أن هذا يعني يعتبر ناقضا للتعليل، لكن هذا كما أخذنا في الأصول هذا يعتبر تخصيصا ولا يعتبر نقضا للعلة، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص وذا مصحح. فنقول على كل حال، حتى وإن سلمنا جدلا بهذا الاعتراض، فإن هذا لا ينقض العلة ولكن يخصصها. فنقول هذا الوصف هو العلة إلا في هذه المسألة. فالخلاصة إذن أن الخراج مستحق بسبب الضمان. ولا يعترض أيضا على هذه القاعدة بحديث المصراة، أن في حديث المصراة ردها وإيش وصاعا من تمر، فكيف الخراج بالضمان ويجب عليه رد الصاع مع أن الضمان عليه؟ فالجواب أيضا بأن يعني هذا الحديث لا اعتراض به على هذه القاعدة، لأن صاع التمر هذا تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت العقد. اللبن الذي كان موجودا في ضرع المصرات، هذا اللبن جزء من العقد، هذا وقع عليه العقد، فهذا الصاع من التمر هو عوض عن أن اللبن الذي هو جزء من المبيع وليس غلة له، فليس خراجا حتى نقول بأنه ينقض القاعدة، فهو ليس خراج لكنه تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت البيع، وهو الذي بسببه وقع الغش، يعني فيه أن رأى الضرع يعني كبيرا وظن أنها ذات لبن يعني. فإذا هو ليس من باب الخراج، ولهذا ما بعد هذه الحلبة الأولى التي وقع عليها العقد لا يجب على البائع أن يرد عوضا عن المشتري، أن يرد عوضا عنه لا يجب عليه ذلك، إنما هذا صاع التمر إنما هو فيما يتعلق فقط بجزء اللبن الذي كان موجودا وقت العقد، وإلا لو أدخلنا كل ما بعد ذلك فصاع التمر هذا ليس من باب العدل، هذا ليس مثلا، يعني قد يكون استخدم هذه الشاة شهرا كاملا وكل يوم هو ما شاء الله يعني يقترف يشرب من لبنه، فصاع التمر لا يعتبر مثلا لكل ما استهلكه المشتري، إنما هو عوض عن الجزء الذي وقع عليه العقد، فبالتالي ليس هو من الخراج، وبالتالي لا يعترض به أيضا على هذه القاعدة، وهي قاعدة الخراج بالضمان. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف هي نص حديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عده بعض أهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه أشار إلى هذا الحكم الذي تدخل تحته جزئيات وفروع كثيرة بكلمتين: الخراج بالضمان. قال رحمه الله: لكنه خرج عن ذا ما لوي اعتقت المرأة عبدا للقوي. لكنه خرج، وفي بعض النسخ يخرج بالمضارع، لكنه يخرج عن ذا ما لوي. لوي هو لو ولكن كسرها من أجل القافية. اعتقت المرأة عبدا للقوي، يعني اعتقت عبدا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه القوي. فلابنها ولاؤه والعقل لو جنى على عصبة لها رأوا، وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطا ولا إرث له. يعني أشار إلى أن هناك مسألة تخرج عن هذه القاعدة وتستثنى منها، وهي مسألة ما لو اعتقت المرأة عبدا لها. إذا اعتقت المرأة عبدا لها فإن ولاءه لها، وهذا الولاء يورث، يرثه أقرب العصبات ولا يرث أصحاب الفروض منه شيء، وأقرب العصبات ابنها، فلو ماتت هذه المرأة فإن الابن يرث ولاء هذا العبد المعتق، يرث ولاءه. لكن قالوا لو جنى جناية خطأ، لو جنى هذا المعتق جناية فإن ديته أو فإن الدية على العصبة على العاقلة ولا يدخل فيها الابن، الابن لا يدخل ضمن العصبة، لأن العصبة هي القرابة من جهة الأب، فالابن لا يدخل في هذه العصا، فهنا أخذ الخراج وسلم من الضمان، يعني أخذ الخراج انتفع من ولاء العبد، صار الولاء له بعد أمه، ولكن في نفس الوقت سلم من الضمان ولم يدخل في العصبة أو في العاقلة التي تعقل دية الخطأ. فهذه صورة انفصل فيها الخراج عن إيش؟ عن الضمان. وأشار إلى مسألة أخرى فقال: وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له، يعني وقد يأتي في أبواب الإرث أن بعض العصبات يدخل في العاقلة ولكنه لا يرث، يدخل في العصبة في العاقلة التي تتحمل الدية ولكنه لا يرث، بمعنى أن عليه الضمان وليس له الخراج، عكس صورة الابن، الابن له الخراج وليس عليه الضمان، وهؤلاء العصبات يدخلون في العاقلة فيكون عليهم الضمان، يتحملون في حالة الضمان ولكنهم في حالة يعني الغنم لا شيء لهم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، من هذا الباب يعني. فذكر أن هذه من المستثنيات من هذه القاعدة، ويمكن أن يذكر من المستثنيات مسألة المغصوب، منافع المغصوب وغلة المغصوب، هذه ليست للغاصب مع أن الضمان عليه. وعرفنا أن يعني السبب الذي من أجله حصل الفرق والاستثناء، وأنه هو لم يملك هذا المغصوب لأنه حاز عليه بالاستيلاء والقهر، وبالتالي لا يستحق ما ينتج عن عين المغصوب. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب. ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت. ذكر هنا هذه القاعدة الفقهية، وهي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يعني يستحب للمكلف أن يخرج من خلاف الفقهاء، بمعنى أنه يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع، يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع أو يجيزها الجميع، ولا تكون صورة يعني غير جائزة عند بعضهم، وإنما تكون صورة متفق عليها. وهذا يعني داخل ضمن مسألة ترك المشتبهات، هو من باب الاحتياط وترك المشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه لما قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا داخل في هذا الباب، هو من باب ترك الشبهات ومن باب الاحتياط، وهذا معنى جاء به الشرع، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة على التقوى والورع والبعد عن المشتبهات، بل حكى الإمام النووي رحمه الله اتفاق على هذا، وأن هذا قال متفق عليه بين العلماء. لكن هذا الخروج من الخلاف له شروط، له ضوابط، إذا توافرت هذه الضوابط كان مطلوبا، وإذا تخلف شيء منها كان غير مطلوب. ما هي هذه الضوابط والشروط؟ قال: لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شروط ولها الأصل ضبط. هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية: لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شرائط كما قد انضبط، لها شرائط كما قد انضبط، أكثر النسخ المخطوطة بهذا الضبط الثانية. والأول يعني يرجح الضبط الأول، أن الشروط هو تعبير السيوطي في أشباهه، وهو في نفس الوقت لما قال ولها الأصل ضبط، يعني أفاد بأن هذه الشروط مذكورة في الأصل، هذا من باب الإشارة إلى فائدة جديدة. لها شروط ولها الأصل ضبط، يعني السيوطي في أصل هذا الكتاب وهو الأشباه والنظائر ضبط هذه الشروط أو الشرائط. ما هو الشرط الأول؟ قال لا يكون في الخلاف موقعا، هذا الشرط الأول من شروط الخروج من الخلاف، ألا تكون مراعاة هذا الخلاف توقع في خلاف آخر. لماذا؟ لأنه لم يحصل المقصود، لأن المقصود هو الإتيان بصورة متفق عليها لا يعترض عليها الجميع. فإذا خرجت من هذا الخلاف ووقعت في خلاف آخر فالمقصود لم يتحقق. فالمطلوب هو أن تخرج من صورة مختلف فيها إلى صورة متفق عليها عند الجميع، وهذا المعنى غير حاصل في حالة ما لو أخرجك هذا الخلاف إلى خلاف آخر. ولهذا قال العلماء مثلا في مسألة فصل الوتر أو وصله، جمهور أهل العلم قالوا المستحب هو الفصل، تفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة، ولم يراعوا في هذا خلاف الحنفية، ولم يراعوا خلاف من أبطل من الحنفية حتى الصلاة إذا حصل الوصل فيه. لماذا؟ لأن الوصل فيه خلاف بين العلماء أيضا، هناك من أهل العلم من يبطل الوصل، فلو راعينا خلاف أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وقعنا في خلاف آخر. ولهذا تجدون هناك مسائل يقول العلماء عنها أنها مسائل لا يمكن الخروج فيها من الخلاف، مسائل لا يمكن الخروج فيها من الخلاف، لأنك مهما فعلت على أي وجه فإنك تخالف بعض الفقهاء فيه، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مثلا، إن قرأت فهناك من يؤثمك في القراءة، وإن تركت فهناك من يؤثمك في الترك، فلا يمكن الخروج من الخلاف في هذه المسألة. وهكذا مسألة فاقد الطهورين، الشخص إذا ما وجد الماء ولا عنده تراب يتيمم به ولا ما هو من جنس الأرض، فهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ولا يمكن الخروج فيها من الخلاف، لأنك إن يعني صليت على حالك فقد قال بعض العلماء بتحريم هذه الصلاة لعدم وجود الطهارة، وإذا يعني تركت الصلاة فهناك أيضا من أثمك لترك الواجب، فهي من المسائل التي لا يمكن الخروج فيها من الخلاف. على أي قول ذهبت فهناك من يخالفك من الفقهاء. فالشرط الأول إذن من شروط هذه القاعدة أن لا يوقع في خلاف آخر، ولم يخالف سنة لمن دعا صحت، هذا الشرط الثاني، لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى مخالفة سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هناك السنة ثابتة وواضحة وليس فيها احتمال ولا شك فهنا قالوا لا يراعى فيها الخلاف، ولهذا استحب الجمهور رفع اليدين عند الركوع والقيام من الركوع، ولم يراعوا خلاف الحنفية في هذا، قالوا لأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو 50 صحابيا، بل بعضهم زادها على ذلك وألف البخاري رحمه الله جزءا في هذه المسألة جمع فيها الآثار والأحاديث. فإذا كانت السنن ثابتة هنا فقالوا يعني لا يلتفت إلى، كما قال ابن تيمية رحمه الله، متى إذا تبينت السنة وزالت الشبهة فالاحتياط في ترك الاحتياط، فالاحتياط في ترك الاحتياط، فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وكونه قوي المدرك لا كخلاف الظاهري إذ حكي، قوي المدرك، المدرك يعني الدليل، يكون قوي الدليل، والصواب فيه بالضم المدرك، لأنه هو القياس الذي يقتضيه اسم المكان في الرباعي. الفعل إذا كان رباعيا فاسم المكان منه واسم الزمان منه والمصدر منه يكون على مفعل. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إلا بعض الكلمات التي سمعت بالفتح فيها. لكن هذا هو يعني القياس الصرفي في هذه الكلمة. وبعض الفقهاء بل هو المشهور في كتبهم يقولون مدرك مدرك، ولكن أهل اللغة يخالفون في هذا. فأن يكون الشرط الثالث قوي المدرك، يعني أن يكون هذا القول له دليل قوي، بمعنى أنه لا يكون من باب زلات العلماء وهفوات المشايخ، لأنه إن كان من قبيل زلات العلماء وهفوات المشايخ فلا عبرة بها. قد عرفنا فيما سبق أن الحكم ينقض إذا خالف يعني الإجماع وخالف النص القاطع الدليل القطعي، فإن الحكم ينقض وإن صدر به قضاء القاضي. فمن شرط الخروج في الخلاف أن يكون القول الآخر أو الخلاف في المسألة أن يكون قوي المدرك، يعني له وجاهته. أما إذا كان قولا ضعيفا أو من قبيل الزلات فإنه لا يلتفت إليه. والناظم رحمه الله أشار إلى خلاف الظاهري، قال لا كخلاف الظاهري ظاهري إذ حكي. بعض العلماء يجعل خلاف الظاهرية من هذا الباب، من باب الزلات التي لا يلتفت إليها، بل بعضهم يعني توسع في هذا ولم يعتبر الظاهرية لا في خلافهم ولا في وفاقه، وأخرجوهم من زمرة العلماء. وهذا يعني قول لا يخلو أو لا يسلم من المبالغة في هذا. فالظاهرية هم من علماء الأمة، وداود الظاهري وابن حزم وغيرهم هم من كبار العلماء ومن المجتهدين أيضا، ولكن يعني لهم زلات كغيرهم، يعني كما أن الظاهرية لهم زلات كذلك غيرهم. بعض العلماء يعني لا يسلم من زلة في مسألة من المسائل، لكن زلاتهم مشهورة. المشكلة أن زلات الظاهرية وأقوالهم التي يشدون فيها يعني فيها صراحة أكثر من غيرها، يعني كما قال بعضهم كعورة العنز يعني مكشوفة دائما. فالظاهرية لهم بعض المقالات التي شدوا فيها عن العلماء، هذه المقالات لا يعتبر فيها خلافهم. وهكذا فيما لو كان خلافهم في المسألة مبنيا على إنكار القياس الجلي، إنكار القياس الواضح الجلي القطعي، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. لكن ما عدا ذلك هم من علماء الأمة، وتوافرت في كثير منهم شروط الاجتهاد، فإخراجهم من زمرة العلماء وعدم اعتبار وفاقهم وخلافهم لا يخلو حقيقة من المبالغة والزيادة في الخصومة. فهذه هي يعني الشروط الثلاثة في الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مستحب، وهو من الورع ومن الاحتياط في الدين، ولكن لابد من توافر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها السيوطي رحمه الله. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة، والدفع فيما قال كل حبر أقوام الرفع فجل بالفكر. الحبر بفتح الحاء هو العالم في لغة العرب، ويجوز فيه الكسر، يقال الحبر والحبر، وسمي العالم بذلك لأنه يستخدم الحبر الذي هو المداد بسبب ملازمته للكتابة والتأليف والقراءة، وإما لأنه يحبر المعاني بمعنى أنه يحسنها ويزينها بعلمه وبيانه. ولكن جرى في العرف أن الحبر والأحبار أن هذا في الغالب يطلق على علماء اليهود، يعني اشتهر لأنه أصلا في القرآن جاء في سياق الحديث عن اليهود، لو ينهاهم الربانيون والأحبار، ومنه كعب الأحبار التابعي المخضرم المشهور، كان من كبار علماء اليهود قبل أن يسلم، إنه أسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه كان من كبار علماء اليهود، ولهذا قيل له كعب الأحبار، يعني كعبهم يعني أشهر علماء اليهود. فالأحبار هنا في كعب هو جمع حبر بمعنى العالم، ولهذا لا وجه لمنع بعض علماء اللغة كالفيروز أبادي من إطلاق كلمة كعب الأحبار، يقول هذا خطأ والصواب كعب الحبر، يقال كعب الحبر بالكسر أو بالضم، لكن لا يقال كعب الأحبار، لأنه ظنوا أن هذا مصدر والمصدر لا يجمع، لكن هو ليس جمع للمصدر، هو جمع للعالم، والقرآن قد جاء بهذه الكلمة، والآثار مليئة بتسميته بكعب الأحبار، فلا وجه للمنع من إطلاق كلمة الجمع في لقب كعب رضي الله عنه. فالحبر إذن هنا أو الحبر هو بمعنى العالم، بخلاف المداد الذي يكتب به فيقال الحبر بالكسر ولا يقال فيه الحبر. هذا المقصود بهذه الكلمة. فهو يقول يعني الأحبار والعلماء يقولون الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. الدفع هو منع الشيء قبل وقوعه واستقراره، منع الشيء قبل وقوعه واستقراره، والرفع هو إزالته بعد الوقوع والاستقرار، بعد الوقوع والاستقرار. فالدفع أقوى من الرفع، وهو أسهل منه، يعني دفع الشيء أسهل من رفعه، منعه من الوقوع ابتداء هذا أسهل من رفعه بعد وقوعه، لأن رفعه بعد وقوعه يعني يتطلب من الجهد والمشقة ما لا يتطلبه المنع الابتدائي. فالدفع أقوى من الرفع، ولهذا يعني بعض الأحكام الشرعية يعني يمنع منها في الابتداء ولكن بعد الوقوع يخفف الشرع فيها. لماذا؟ لأن في الرفع بعد استقرار الحكم من المشقة ما ليس في الدفع، فيقدم الدفع على الرفع. مثلا يشترط في الإمام الذي يتولى الولاية الكبرى على المسلمين أن يكون عدلا، فإذا كان فاسقا لا يجوز توليته إلا في حال الضرورة، إذا لم يكن هناك من هو أولى منه وأدرى منه بالولاية، فهو شرط في الابتداء ويمنع من توليته ابتداء لا ينال عهد الظالمين، ولكن إذا وليناه وهو عدل ولكن طرأ عليه الفسق بعد ذلك بعد توليته، فهنا لا تنتقض الإمامة، ويتساهل العلماء في الشيء بعد وقوعه بما لم يتساهلوا به قبل وقوعه. كذلك إذا دخل الإنسان في الصلاة مثلا ولم يكن هناك ماء، فإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في الصلاة جاء صاحب السقاية مثلا، فهنا بعض العلماء لا يبطل الصلاة، قل ما دام ابتدأ هذه الصلاة وهو يعني قد استنفذ الجهد ولم يجد الماء ودخل على الصورة الشرعية فإنه يكمل الصلاة ولا يبطلها، بينما لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، لكن بعد أن دخل في الصلاة فبعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة يستمر في صلاته ولا يلزمه أن ينقض الصلاة. لماذا؟ لأن الدفع أقوى من الرفع كما يقولون. ثم قال: ولا تناط بالمعاصي الرخص فلم يبح لعاص الترخص. يشير إلى قاعدة أخرى من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص جمع رخصة، والرخصة كما أخذنا في أصول الفقه هو الحكم الذي تغير إلى سهولة مع وجود سبب الحكم الأصلي. الرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. الرخصة الحكم الذي تغير إلى سهولة بسبب العذر مع وجود أو قيام سبب الحكم الأصلي، كالرخصة في أكل الميتة أو كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر ونحو ذلك. فالرخصة لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي، بمعنى أن المعصية إذا كانت سببا في وجود الرخصة فلا يجوز المكلف أن يترخص بالرخصة في هذه الحالة. وهذا الشيء المهم في هذه القاعدة، أن العلاقة هي السببية، بمعنى أن المعصية هي سبب وجود هذه الرخصة، فالأخذ بالرخصة هنا متوقف على وجود هذه المعصية. فهنا في هذه الحالة لا تناط الرخصة بالمعصية، بمعنى أنه لا يجوز للعاصي أن يأخذ بالرخص. ومنه كما أشار في البيت بأن العاصي لا يترخص، العاصي بسفره لا يترخص، يعني من سافر معصية، سافر مثلا لقتال المسلمين أو لحربهم، أو سافر لأكل الربا أو لنحو ذلك من سفر المعصية، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر عند جمهور الفقهاء، لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأن الترخص هنا في هذه الحالة سيكون من باب الإعانة على المعصية، من باب الإعانة على المعصية، والعاصي لا يحتاج إلى الإعانة، هو يحتاج إلى الزجر. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة لما قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. غير متجانف لإثم يعني غير مائل للإثم، للمعصية. ومفهوم المخالفة من هذه الآية أنه إذا كان متجانفا لإثم فإنه ليس له أن يترخص بهذه الرخصة. وهذه الآية وردت في المخمصة، يعني في أكل الميت للضرورة يعني، فغيرها من باب أولى. مسائل السفر، قصر والجمع هي أدون من مسألة أكل الميت للمضطر. إذا كان يعني قال هذا الحكم، شرع هذا الحكم في هذا، فغيره من باب أولى، خلافا للحنفية والظاهرية. الحنفية والظاهرية يعني قالوا العاصي بسفره له أن يترخص برخص السفر لعموم النصوص، لأن النصوص قالوا ليس فيها ما يخصص العاصي بسفره، فتمسكوا بهذه العمومات وهذه المطلقات من النصوص. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم خصصوا هذه العمومات بصور، منها هذه الصورة وهي صورة العاصي في سفره، فإنه ليس له أن يترخص بهذه الرخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. والشك لا تناط أيضا الرخص به، كما السبكي على ذلك نص. كذلك هذه قاعدة أخرى، الشك لا تناط به الرخص، أو الرخص لا تناط بالشك. الشك المقصود به التردد، تردد بين الحصول وعدم الحصول. فالرخص الشرعية لا تعلق على الشك، فإذا شك الإنسان في ثبوت الرخصة فليس له أن يترخص في ذلك حتى يوجد عنده يقين بسبب الرخصة أو ظن. أما مجرد الشك لا يبيح له أن يأخذ بالرخصة، لأن الأصل الأخذ بالعزائم والبقاء عليها، إلا إذا غلب على ظن الإنسان أو جاءه يقين بثبوت سبب الرخصة في هذه الحالة فله أن يترخص. فمن شك مثلا في المسح على الخف مثلا فليس له أن يمسح حتى يغلب على ظنه جواز المسح. القصر رخصة، ليس له أن يقصر مع وجود الشك حتى يكون عنده ظن أو يقين غالب بذلك. كما السبكي على ذلك نص، أي كما نص على ذلك تقي الدين السبكي الأب الوالد. ثم الرضا بالشيء قل رضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسما. هذه إشارة إلى قاعدة فقهية، وهي قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه أو بما ينشأ عنه. بمعنى أن المكلف إذا رضي بالشيء فإن رضاه بهذا الشيء يعتبر رضا بكل ما ينشأ عن هذا الشيء من الآثار والنتائج. فإذا رضي مثلا أحد الزوجين بعيب الآخر، تزوج بالآخر وفيه عيب وقد علمه، فرضاه بهذا العيب يسقط الخيار له، يلزم منه سقوط الخيار، خيار العيب بعد ذلك، وليس له بعد ذلك أن يطالب بالخيار. لماذا؟ لأن الرضا بالشيء رضا بما ينشأ عنه أو بما يترتب عليه أو بما يتولد منه. وهكذا في التصرفات، من فعل شيئا فإنه مسؤول عما ينتج عن هذا الشيء من المنافع ومن المضار أيضا والسلبية. كذلك في الأحكام الشرعية إذا ثبت الحكم فإنه يعني يترتب عليه ثبوت ما ينشأ عن هذا الحكم. وهذا ما أشار إليه بقوله وقد يقال ما نشاء عنه أذن فيه فما من أثر له زك. يعني هناك قاعدة قريبة من هذه القاعدة، وهي قاعدة ما نشأ من المأذون فيه فلا أثر له، ما نشأ من المأذون فيه فلا أثر له، يعني ما نشأ من الفعل الذي أذن فيه الشرع لا أثر له. فالقاضي مثلا إذا أقام الحد على من وجب عليه الحد ثم سرى هذا الحد، يعني قطع يده في السرقة ثم سرى الضرر على ذراعه أو على يده، فإنه لا يتحمل ما نشأ عن ذلك ما دام أنه لم يقصر في هذا الأمر. فما نشأ عن الفعل المأذون فيه فلا يدخل في الضمان. من فتح الباب ثم كان على الباب هناك شيء مستند على هذا الباب وسقط وتلف لا يضمنه، لأنه فعل شيئا مأذونا له فيه، بخلاف من فعل فعلا غير مأذون له فيه فإنه يتحمل ما نشأ عنه من الضرر. طبعا هذا الضبط الموجود وقد يقال ما نشأ عنه أذن، وفي بعض النسخ وقد يقال ما نشأ مما أذن فيه. السلام. ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبى به كما ضبط، كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فعلما. انتظر شوي، كله انتظر شوي. أشار إلى بعض المستثنيات من القاعدة، فذكر أن هذه القاعدة يستثنى منها ما شرطت فيه سلامة العقبى أو العاقبة. في بعض الأفعال شرطت فيها سلامة العاقبة، يعني يجوز الفعل بشرط سلامة العاقبة، فهذه الأفعال مستثنات من هذه القاعدة. ما هي أمثلته؟ قال: كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فاعلما. هذا البيت لم يرد في بعض النسخ الخطية لكنه جاء في بعضه، هي أمثلة على ما شرطت فيه سلامة العاقبة. ضرب المعلم للتلميذ هذا جائز ولكن مشترط بشروط منها سلامة العاقبة، كذلك ضرب الزوج لمرأته، كذلك ضرب الولي لموليه، كذلك تعزيرات القاضي. هذه كلها أحكام مشروعة ولكن شرط فيها سلامة العاقبة. فهذه الأفعال إذا نشأ عنها مفسدة فيتحملها صاحب الفعل. ثم السؤال عندهم معاد: قل في الجواب حسب ما أفادوا. هذه القاعدة الأخيرة التي أشار إليها وهي قاعدة السؤال معاد في الجواب. السؤال معاد في الجواب بمعنى أن صيغة السؤال وما ورد فيها تعتبر كأنها مذكورة في الجواب، فلا يحتاج إلى المجيب إلى ذكرها. فلو قيل لرجل: هل لفلان عليك 1000 دينار؟ أو فلان يدعي عليك 1000 دينار أو 100,000 ريال؟ فقال: نعم. فقوله نعم هذا كافي في إثبات الحق في ذمته، ولا يشترط أن يصرح نعم لفلان علي كذا وكذا، فكأنه نزل منزلة يعني ما ذكر في الجواب. مثل ما يجري في مقدمات العقود في هذه الأيام، يقولون المقدمة نص، مقدمة العقد داخل ضمن العقد المتفق عليه، فهي داخلة فيها وإن لم ينص عليه. وهكذا في كل مسائل الإقرار، كل مسائل الإقرار لو أجاب بنعم: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. خلاص، نعم هذا كافي، لا يقال بأنه ما تكلم بالطلاق، لأن المعنى نعم قد طلقتها، هي بهذا المعنى. طيب لو قال: أليس قد طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. يثبت الطلاق ولا ما يثبت؟ ماضي. ها؟ كذب عن ماضي. إخبار عن ماضي كذب. إن كان قد طلق من قبل وإلا. هيا اللغة. قال: نعم. ألست قد طلقت امرأتك؟ صيغة نفي، فقال: نعم. يعني ما طلقتها. لكن يعني بعض الفقهاء يقولون أنها تطلق حتى في هذه الصورة، لأن مسألة التفريق بنعم وبلا هذه ما هي معروفة عند العامة، هذه يعني أنتم طلبة علم وبعضكم ما تنبه له، وهو يقول العامة لا يعرفون هذه الدقائق اللغوية، وبالتالي لو قال نعم فيثبت الطلاق في هذه الصورة. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه في العقود الآن لما تجري أي عقد يذكرون في المقدمات أطراف العقد، الطرف الأول الطرف الثاني قبل الدخول في صياغة العقد، لكن لما يبدأون في العقد يقولون ضمن الفقرات: مقدمة العقد هي جزء من العقد وداخلة فيه. ليش أنا حقيقة مرتبط بموعد، فنؤجل أسئلة اليوم للقاء القادم.